بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الأول في الفصل الثاني من العام 1438، وكنا قد انتهينا في الفصل الأول من شرح كلام المؤلف المتعلق ببيان معنى أصول الفقه وما يتعلق به بالمصطلحات وتقسيمات فيما يتعلق بالعلم ونحوه، ثم شرع رحمه الله في المقدمات اللغوية، فذكر تقسيم الكلام وتكلم عن الحقيقة والمجاز والاشتقاق وعلى حروف المعاني، ثم بعد ذلك شرع في الأحكام فتكلم عن الحاكم وهو الله تبارك وتعالى، ثم عن الأحكام الشرعية وانقسامها إلى تكليفي ووضعي وما يتعلق بهذا من مسائل. هذا كله قد انتهينا منه بحمد الله تبارك وتعالى فيما مضى، ونشرع اليوم في إكمال ما يتعلق بهذا الركن وهو الحكم. فقال رحمنا الله: وهي فصل المحكوم فيه. وقبل أن نشرع في الكلام عن المحكوم فيه، إذا كان هناك سؤال يتعلق بالمسائل السابقة ومن المهم أنك يعني تراجع ما درسته، وبخاصة أنه مختصر ليس فيه يعني كثير كلام يتعلق بالمناقشات والأدلة، فيكون ديدنك أنك في الأسبوعين كل أسبوعين مرة تمر على موضوعات الكتاب، ولو على أقل تقدير أنك تضبط المصطلحات وتأخذ القواعد وتكررها حتى تكون حاضرة في الذهن وتصورك لها يكون جيدا، بحيث أنك توظفها في دراستك الفقهية والحديثية والتفسير ونحو ذلك. نعم. قال: المحكوم فيه، أراد بالمحكوم فيه الفعل الذي يقع به التكليف، أي هذا فصل معقود لذكر الأحكام المتعلقة أو القواعد أو المسائل في المحكوم فيه. والشيخ رحمه الله وإياه سرد المسائل سردا، وهي تشكل مثل الشروط في تكليف الفعل أو الفعل الذي يكلف به المكلف، ما هي شروطه، فضمنها هذا الفصل. فابتدأ بقوله: ذكر أصحابنا وغيرهم الإجماع من العلماء على صحة التكليف بالمحال لغيره، كإيمان من علم الله أنه لا يؤمن كإيمان أبي جهل مثلا. الإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره، الإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره. المحال يتنوع إلى أنواع، منها محال لغيره، أي ليس محالا لذات الفعل، الفعل في ذاته مو محال، وإنما هو محال لأمر آخر خارج عنه، والمحال هو الشيء الممتنع الذي لا يمكن فعله، مثل ما تقول مستحيل، مستحيل، سواء كانت هذه الاستحالة عقلية أو عادية. هذا المستحيل إذا كان لأمر خارج عن ذات الفعل وذات الفاعل، هل يمكن أن يقع؟ ومثل له بمثال واضح، وهو تكليف إيمان أبي جهل أو تكليف أبي جهل بالإيمان. ففي علم الله جل وعلا السابق أن أبا جهل لا يؤمن، لكن هذا العلم لم يكن معلوما لهذا المكلف، فإذا هو ليس محالا لذاته، لا يستطيع أن يؤمن، ويستطيع أن يؤمن، لكن هو محال لعلمنا بأن الله جل وعلا كتب في سابق علمه أنه لن يؤمن. وهذا العلم لا ينكشف للمخلوقين في العادة إلا إذا كشفه الله جل وعلا لهم، إذا كشفه الله تبارك وتعالى لهم ينكشف، وبدون هذا الكشف فلا يجوز لأحد أن يتجرأ ويقول أن فلان يستحيل إيمانه أو لا تقبل له توبة أو يستحيل أن يتوب ونحو ذلك من الكلمات التي هي تجاوز لحدود العبد، كما ورد في الحديث: من هذا المتألي علي أن لا أغفر لفلان، حينما قال: لا يغفر الله لك، فما يدريك أن الله لا يغفر له. فهذه المسألة من المسائل التي لا يتعلق بها يعني كثير فائدة، أن المحال لغيره لا يمتنع التكليف به، لأن تعلق المحال ليس لذات الفعل وإنما لأمر خارج عن إرادته، فهو من حيث ذات الفعل يمكن. يأتي النوع الثاني من التكليف المحال، قال: وفي التكليف بالمحال لذاته قولان. المحال لذاته مثل له بالجمع بين ضدين، وحينما نقول محال لذاته يعني ممتنع عقلا أن يوجد، ممتنع عقلا أن يوجد، يستحيل، كالجمع بين ضدين، مثل الحركة والسكون ضدان ولا لا؟ فيقال لك: لا تتحرك وتحرك، أو اسكن وتحرك، تقدم وتأخر في نفس الوقت، مستحيل هذا. هذا لا يقع التكليف به. وقوله قولان أراد رحمه الله أن يبين أن المسألة مفروضة في الوقوع، الجواز، هل يجوز من الناحية العقلية أن يكلف الإنسان بمحال ذاته؟ الجمهور يقولون: حتى من حيث الإمكان العقلي لا يجوز، لأنهم يفرضون المسائل من شقين: الشق الأول الإمكان العقلي، والشق الثاني وما نسميه الجواز، هل يجوز، هل يجوز عقلا وهل يجوز شرعا. الشق الثاني الوقوع، هل هو وقع التكليف لذاته؟ الشق الثاني متفقين على أنه لم يقع، متفقون على أنه لم يقع تكليف بالمحال لذاته، لأنه مستحيل فكيف يكلف به. لكن من الناحية العقلية هل يمكن، يجوز أنه يكلف، هل يجوز؟ وبعضهم يفترض المسائل من حيث الجواز الذهني ولو لم يمكن وقوعها في واقع، وهذا ميزة، أو يعني عندما نقول ميزة ليس معنى ذلك أنه شيء حسن، ولكنها مما يمتاز به، مما يمتاز به منهج المتكلمين أنهم يفرضون المسائل في الأذهان، مثل: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فالتميز ليس صفة محمودة مطلقة، مثل التقدم ومثل كلمة الرجعي، هذه الكلمات في ذاتها ليست محمومة ولا مذمومة، وإنما تذم وتحمد بحسب متعلقها. يعني تميز الإنسان في الخير فهو خير، وإن تميز في الشر شكر. ولذلك الله تبارك وتعالى لم يرتضي هذه الكلمة لمدحها مطلقا، واختار كلمة الإحسان والعدل، هذه قيم مطلقة، الكلمة في ذاتها قيمة مطلقة تستحق المدح. وأما التميز فقد يكون في الشر وقد يكون في الخير. فالشاهد هنا أن من مزايا منهج المتكلمين فرض المسائل ذهنيا، ومن هذه المسألة في حيث الذهن: هل يمكن أن يكلف الله تبارك وتعالى العباد بالمستحيل لذاته؟ قالوا بعض أهل العلم قد يجوز، لكن الصحيح كما ذكر الشيخ رحمه الله وهو نسبه إلى الجمهور عدم جواز ذلك. إذن من حيث الجواز لا يجوز، ومن حيث الوقوع لم يقع باتفاق أهل العلم. قد يكون التكليف أو قد يكون المحال لا لذاته عقلا، ولكن يمتنع عادة، يمتنع عادة، مثل تحويل البحر إلى ويش زئبق، هو مستحيل عقلي لكن من حيث العادة مستحيل. طيران الإنسان في الهواء في السابق يعتبر عادة مستحيل أن الإنسان يطير في الهواء، الآن لم يكن هذا مستحيلا، صح ولا لا؟ وهنا ندرك أن المستحيلات على نوعين، مستحيل عقلي هذا لم يكن يقع، ومستحيل في تصور الإنسان وفي حدود عقله، ها؟ هذا لا نجزم بعدم يعني وقوعه ولا بعدم ولا بوقوعه. فإن جاءنا خبر من الصادق المصدوق بوقوعه صدقنا، إذا جاء خبر من الصادق المصدوق بوقوعه صدقنا. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، قد يقول قائل إحنا ملايين نصلي عليه، ما هو هذا الوقت الذي يجلس فيه يستعرض صلوات الناس، صح ولا لا؟ فنقول هذا مستحيل في ذهنك، لأنك لا تتصور ما هي الطريقة التي يمكن أن يعرض عليه بسرعة صلوات الناس عليه، لكن من حيث الوقوع، من حيث الوقوع أو عدم ممكن أن يقع، ممكن. ونحن نرى أجهزة صغيرة يسيرة تعالج معلومات كبيرة جدا في إيش؟ في ثواني يسيرة، تستقبل هذه المعلومات وتصنفها وتضع كل معلومة في مكانها المناسب، صح ولا لا؟ طيب إذا كان هذا خلق البشر فلا شك أن خالق البشر قادر على ما هو أعظم من ذلك، فأنت تسلم ما دام جاء الخبر عن الصادق المصدوق تسلم به، كتكلم الحيوانات مثلا أن البقرة تتكلم وتقول أنا لم أخلق للركوب ونحو ذلك، فهذا نصدق به. فهذا الممتنع أيضا عادة الصحيح من أقوال العلم أنه لا يدخل تحت دائرة التكليف، فالله جل وعلا لا يكلفنا بالمستحيل عادة، ويدل على هذا قول الله جل وعلا في آخر سورة البقرة، نعم ولا تحملنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فلا طاقة للإنسان بمثل هذه الأمور، وقد رفع الله تبارك وتعالى التكليف بها. نعم. قال وحصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف، وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع، والصحيح الوقوع، والصحيح عن أحمد وأصحابه الوقوع. طيب قال وحصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف، الشرط الشرعي على نوعين، شرط صحة وشرط وجوب. شرط الصحة هو الذي يتوقف عليه صحة الفعل، وشرط الوجوب هو الذي يتوقف عليه وجوب الفعل. مثال شرط الوجوب، ها، ملك النصاب شرط وجوب، وكذلك الاستطاعة في الحج، وكذلك البلوغ للصلاة، دخول الوقت للصلاة، هذه شروط إيش؟ وجوب. وشروط الصحة مثل الطهارة للصلاة، البلوغ في الحج، نعم البلوغ في الحج ممكن يكون شرط صحة، لكن لم يرد بهذا شرط الصحة مثل البلوغ، يعني الشروط الصحة هي التي يستطيع المكلف أن يفعلها، تمام، يتمكن المكلف، فإذا كانت خارجة عن قدرته فهي في الغالب تكون شرط وجوب. فالبلوغ يعني ممكن يكون شرط وجوب وممكن يكون شرط صحة، نعم، فقد يبلغ الإنسان ولم يدخل وقت الصلاة، ما وجب عليه شيء ولا لا، وقد يبلغ الإنسان ودخل وقت الصلاة ويصلي فيقال صلاته صحيحة مع أنه لم يبلغ. وفي الحج نعم هو يختص بالحج شرط البلوغ شرط صحة فيه، بحيث أنه يصح منك ويسقط عنك، ليس مقصوده أنه لا يصح أنه يحج، يعني حجه إيش صحيح، لكن مراده أنه لا يجزئ. ولهذا أحسن من ذلك أن يقال شرط إيش؟ إجزاء، شرط إجزاء. إذا عرفنا هذا أيها الإخوة، فالشيخ رحمه الله يتكلم عن شرط الصحة لا عن شرط الوجوب، يتكلم عن شرط الصحة لا شرط الوجوب. فقوله حصول الشرط الشرعي أي الذي يصح به الفعل ليس شرطا في التكليف، ليس شرطا في التكليف، يعني لا يكون المكلف مكلفا بشرط وجود هذا الشرط، بل يكون مكلفا بدون هذا الشرط. مثال ذلك الآن، دخل وقت صلاة الظهر وأنت غير متوضئ، هل يتوقف وجوب صلاة الظهر عليك بالوضوء؟ لا، مع أن هذا شرط شرعي لا بد أن يوجد لتصح الصلاة، صح؟ نعم، لكن لا يتوقف الوجوب عليه. هذا معنى قولي في التكليف، الشرط الشرعي لشرط الصحة ليس شرطا في الوجوب عليك بالتكليف بالفعل. لما عقدوا هذه المسألة؟ سبب البحث فيها تكليف الكفار بفروع الشريعة، تكليف الكفار بفروع الشريعة مثل الصلاة والصيام، عدم الجمع بين الأختين، الغسل من الجنابة ونحو ذلك، المسائل اللي نسميها مسائل العملية، الأحكام العملية، هل يكلف بها الكفار؟ في خلاف بين أهل العلم، في خلاف بين أهل العلم. الإيمان هو شرط لصحة هذه الأفعال، الإيمان شرط لصحة هذه الأفعال، فلو صلى الكافر أو صام هل يكون صيامه أو صلاته صحيحة؟ الجواب لا. ما هو شرط صحتها؟ الإيمان. يجي السؤال الآن، هل يشترط لوجوب الأفعال عليه أنه يؤمن؟ هذا هو محل النزاع في هذه المسألة. فالشيخ رحمه الله يقول لا يلزم اشتراطنا لصحة صلاة الكافر أنه ما تجب عليه الصلاة، واضح؟ لا يلزم من اشتراطنا لصحة الصلاة للكافر أنه ما تجب عليه الصلاة، مثل ما يلزم من اشتراطنا لصحة الصلاة أنك تتوضأ أنه ما تجب عليك إذا دخل الوقت، واضح؟ ولا يحتاج إلى إيضاح. طيب، لما اختلفوا في تكليف الكفار بالفروع، بعض أهل العلم قال تجب عليه الفروع، فسألهم الفريق الآخر هل تصح لو فعلها؟ قالوا لا ما تصح. لماذا؟ قالوا لا بد من شرط الإيمان، كيف تكلفه بالفروع ولم يأتي شرطه وهو الإيمان؟ فأجابوا بهذا، قالوا الإيمان هو شرط صحة وليس شرط تكليف، الإيمان شرط صحة الفعل منه وليس شرط التكليف به. مثل ماذا؟ الوضوء شرط صحة الفعل وليس شرط وجوبه عليه، واضح؟ نعم. والدليل في الحقيقة على تكليف الفروع أنهم يعاقبون عليها، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وهذه لا شك أنها في اصطلاح الفقهاء هي من الفروع وليست من الأصول. قال رحمنا الله وإياه خلافا لأبي حامد الإسرائيلي وأكثر الحنفية مطلقا، وهو أنهم يقولون أن الكفار غير مكلفين بفروع الإسلام لأنها لا تصح منهم لو فعلوها إلا بشرط الإيمان، فالإيمان شرط في وجوبها. هذا القول الثاني. قال وقيل في الأوامر فقط مثل وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، هذا القول الثالث في تكليف الكفار بفروع الإسلام، هو التفريق بين الأوامر وبين النواهي، فهم مكلفون بالأوامر غير مكلفين بالنواهي. ما فائدة هذه المسألة؟ قال الشيخ رحمه الله وفائدة التكليف العقاب بالآخرة، هذا فائدة التكليف، بدليل أن الكافر لو أسلم لا يطالب بقضاء ما فاته، بل بعض أهل العلم يقول لو أسلم وسط النهار في رمضان أكمل هذا اليوم وصح منه ولا يلزمه إكمال يعني قضاء هذا اليوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله. أما في الواقع فهل لها ثمرة بحيث أن نقول الكافر مثلا لو كان رجل عنده امرأة وكتابية وحاضت هل يلزم لجماعها أن تتطهر يعني تغتسل؟ بعض العلم يقول نعم، وبنى هذه على الخلاف في تكليف بالفروع، لكن هذا البناء ليس بصحيح، لأن القائل بوجوب الاغتسال عليها يعيد إلى حق الزوج في التطهر وليس إلى أنها مكلفة بالفروع. وعلى هذا الذي يظهر الله أعلم أنه لا ثمرة لها عملية إلا من حيث أنه هل يعاقب بها يوم القيامة أو لا. قال ولا تكليف إلا بفعل، ومتعلقه في النهي كف النفس، وقيل ضد المنهي عنه. لا تكليف إلا بفعل، المحكوم فيه هو الفعل، فلا يمكن يكلف الإنسان إلا بفعل، وهذا متصور عقلا أنه لا بد منه أن يكون الإنسان مكلف بفعل، لأن العدم لا يكلف به الإنسان، إذ ذلك من تكليف المحال لذاته، وقد بينا أنه لا يجوز لا عقلا ولا واقعا. طيب، يرد علينا سؤال، إذا قلت أنه لا بد من فعل للتكليف المنهي عنه يتعلق التكليف بماذا؟ أحسنت، يتعلق بالكف. ألا والكف فعله، الكف فعل لأنه حبس النفس، حبس النفس. بعض العلم قال لا، ما يتصور أن الكف هو عدم، أحسن منها أن يقال ضد النهي، وهو أن تتلبس بفعل ضد النهي. فمثلا إذا نهاك الشارع عن الزنا ولا تقرب الزنا، مو معقول أنك تجلس مكتف يديك كذا ولا لا، تبي تتحرك في صلاة وصيام وزواج ونكاح، فكل فعل تلبست به غير الزنا يعتبر كف للنفس، وهو ضد المنهي، ضد المنهي. أي فعل تلبست به سواء كان ضدا للمنهي عنه في ذاته مثل النكاح يقابل الزنا، أو كان فعلا مخالفا له في ذاته وليس متوافقا معه في ذاته. قال وقيل ضد المنهي عنه، أي التلبس بضد المنهي عنه، فإذا نهى عن السرقة مثلا، أو إذا نهي عن السرقة مثلا أو عن الزنا، وتعلق التكليف فيه أن يتلبس بغير السرقة وبغير الزنا. هذا إذا قلنا أن متعلق التكليف في المنهي عنه هو أن يتلبس بضده. يأتي السؤال، هل يثاب على الترك؟ نعم، الجواب أي نعم، لكن بشرط النية كما سيأتينا، متصور للمنهي عنه. فامتناعنا عن الزنا نثاب عليه، امتناعنا عن شرب الخمر نثاب عليه. يرتفع الثواب إذا عرض لك وكففت عنه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منه رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فالآن عرض له وتمكن منه فكف نفسه. لكن قد لا يعرض للإنسان أصلا، بمعنى أنه لا يغرى بشيء، لا تغريه امرأة، يعني ما حصل له هذا الموقف في بيئة محافظة، لا يرى التبرج والسفور في الأماكن العامة، فهو ما يخطر على باله في هذه الحالة، لكن لا يعني ذلك أنه لا يثاب، ويثاب على اعتقاده أن الزنا حرام وأنه كاف لنفسه عن ذلك لو عرض له. لكن يزيد الثواب إذا إيش؟ إذا ابتلي الإنسان بهذا. نعم. قال والأكثر من أصحابنا وغيرهم، يعني قال والأكثر ينقطع التكليف حال حدوث الفعل خلافا للأشعري. هذه مسألة من المسائل الجدلية، وهي أن التكليف بالفعل هل هو ينتهي بشروعك بالفعل ولا بعد انتهائك منه؟ خلاف بين أهل العلم. فالقول الأول يرى أن التكليف بالفعل ينتهي بمجرد التلبس به، لأنه في هذه الحالة خرج من العدم إلى الوجود. والفريق الثاني يقول لا يتم التكليف، أو لا يعني لا ينقطع التكليف حتى تنتهي من الفعل، فكل جزء من أجزاء الفعل قد مضى انقطع عنه التكليف، وبقي التكليف في الأجزاء الباقية التي لم تفعل. وهذا هو الصحيح، أن التكليف يستمر من أول الفعل إلى نهايته، لأن إذا قلنا أن التكليف ينقطع من أول الفعل صار نهاية الصلاة غير مكلف به، وهذا خلاف المعقول. قال وشرط المكلف به وهو الحكم المتوجه إلى المكلف. تلاحظون أنه يا أخوان قال في الأول المحكوم فيه، وهنا قال المكلف به. المحكوم فيه والمحكوم به هو بمعنى واحد، وهو الفعل الذي يفعله المكلف، سواء قلت المحكوم فيه أو قلت المحكوم به المعنى واحد. فسر المكلف بأن الحكم المتوجه إلى المكلف، الحكم المتوجه إلى المكلف بأن يفعل هذا الفعل، بأن يفعل هذا الفعل. قال يكون معلوم الحقيقة للمكلف لعدم تصور قصد ما لم تعلم حقيقته. هذا من شروط التكليف، ها؟ العلم، أنك تعلم ما الذي كلفت به، ما هي حقيقته وصفته وكيفيته، حتى تمتثل، وإلا بدون هذا ما يكون الامتثال. فإن قال قائل نجد نصوصا مجملة تأمر بأوامر مجملة غير مفصلة في القرآن الكريم، نقول تفصيلها يأتي وين؟ في السنة، مثل وآتوا حقه يوم حصاده وأقيموا الصلاة، ولم يفصل أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ولم يبين بالأوقات بالدقة. هذه الأوامر المجملة نعم حاليا مجملة أمامك، لكن تفصيلها هو في السنة النبوية. قال ومن شرطه أيضا أن يكون معلوما كونه مأمورا به، أي بفعله، ومن ثم لا يكفي مجرد الفعل من غير نية. هذا شرط من الشروط أيضا، وهو أن تعلم أنك مأمور. وش الفرق بين الشرط هذا والشرط الذي قبله؟ في حقيقة المأمور به، وهنا أن تعمل أن تعلم أنك مأمور به حتى تحصل الثواب والنية والقصد. يعني مثلا قد يمتنع الإنسان عن الزنا يعني طبيعة، لكن ما يدري أنه منهي عنه، هل يثاب؟ ما له قصد فيه، ما يثاب. مثل ما قال عثمان رضي الله عنه إني ما فتشت يعني فرجا في الجاهلية ولا في الإسلام زنا، يعني قبل أن يسلم كان ممتنع عن الزنا، قبل أن يسلم كان ممتنع عن شرب الخمر، ومثل أبو بكر أيضا. فهؤلاء يمتنعون عن هذه التصرفات طبيعة، يرى أنها غير مناسبة، عاقل كيف يشرب الخمر، والزنا قد يضع نطفته في مني في مكان لا يصلح لذلك، طبيعته وفطرته تخالف هذا فلا يفعله. وقد يفعل الأفعال الحسنة أيضا طبيعة لا عبادة فلا يثاب، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن جدعان عمها كان يعني أفعاله الكبيرة العظيمة معروفة، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على الطعام الذي يضعه قبل البعثة، فهل ينفعه ذلك؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأنه لم يقل يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فلم يفعل هذا بنية. عدي بن حاتم لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله حاتم من الكرم قال هذه أخلاق عظيمة، نعم صحيح، لكن لا يثاب لأنه لم يفعلها بقصد التقرب إلى الله جل وعلا. فإذا من شرط الفعل أن يكون معلوما أنه مأمور به من قبل الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي وهو شرط الإخلاص. يجيك بعض الناس يقول لك مثلا فلان كتابي يهودي أو نصراني أو غير كتابي أعماله جليلة، هذا يدخل النار؟ يعني ما هو داخل المزاج أنه يدخل النار، ويستغرب وقوع مثل هذا أن كل هذه الأعمال الخيرة التي فعلها ثم بعدك تكون نتيجته النار. النتيجة بالنسبة لنا إحنا محسومة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وتأمل في سورة مثلا البلد، لما ذكر الله سبحانه وتعالى فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، قال ثم كان من الذين آمنوا ولم يكن عملوا الصالحات، لأنه سبق الأعمال الصالحة، قال من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فلا بد أن يكون في شرط الإيمان هو أن الله تبارك وتعالى كلفك بهذا فتفعله عبادة. سبحان الله، إذا توافقت العبادة مع العادة هذا شيء عظيم، بمعنى مثل أشج بني عبد القيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله قبل أن يسلم وهما الحلم والعنى، جبل عليها وهي أخلاق حميدة، فلما أسلم أسلم على ما أسلف من خير، أسلم على ما أسلف من خير. فنسأل الله مني وكرمه أن يرزقنا وإياكم النية الصالحة. احتسب النية في كل شيء، في كل شيء، في صغير الأمور وكبيرها، حتى العادات، حتى جلوسك مع إخوانك، سواليفك معهم، احتسب أنها تدخل السرور على نفسك وعليهم. فلا تترك فعلا من أفعالك إلا وأن تحتسب فيه النية حتى تتابع على ذلك. قال ومن شرطه أن يكون معدوما. كثير من الطلاب لا يفهم كيف يكون المكلف به معدوما أو المحكوم فيه أن يكون معدوما، لأنه لو كان موجودا يا أخوان فتكليف إيجاد الموجود محال، لا بد أن يكون في العدم حتى تخرجه من العدم إلى الوجود. مثال ذلك أذن العصر، صلاة العصر موجودة ولا معدومة؟ معدومة، لا بد أنك توجدها. ملكت 100,000 الآن، المبلغ الذي ستزكيه مثلا 2500 موجود ولا معدوم؟ معدوم، هو داخل، لا بد تخرجه وتميزه حتى يخرج من حالة العدم إلى حالة الوجود. دخل عليك شهر رمضان، اليوم صيامه ليس موجودا، أنت الآن تبدأ تحدثه الصيام شيئا فشيئا. إذا لا بد أن يكون الفعل المكلف به العبد معدوما ثم هو يوجده. ولهذا قالوا من ثم لا يصح التكليف بفعل هو فاعل له ومتلبس به. يقول نتيجة هذا أنه لا يصح التكليف بفعل هو فاعل له ومتلبس به، كأنه يشير إلى المسألة السابقة، وهي أنه متى ينقطع التكليف، بمجرد الشروع ولا بالانتهاء؟ فالذين قالوا أنه ينقطع التكليف بمجرد الشروع قالوا خلاص الآن خرج من الوجود، من العدم إلى الوجود، فانقطع التكليف عليه. نعم، وعلى كل حال ممكن أن يكون هذا أيضا صالحا، لأن نقول إنه وجد بعضه دون بعض، فما وجد بعضه انقطع بينه التكليف، وما لم يوجد داخل تحت دائرة التكليف. قال واشتراط العدم عند الأكثر خلافا لبعضهم، وذكر بعض أصحابنا لا يصح التكليف بالفعل بعد حدوثه اتفاقا. نعم، يعني يريد أن يقول هل في خلاف اشتراط هذا الشرط؟ بعضهم قال فيه خلاف، لأن المعدوم أو الفعل المكلف به لا يلزم أن يكون معدوما بل يمكن أن يكون موجودا. لكن هذا خلاف المعقول، ولذلك حكى عن بعض أصحابنا أنه من شرطه أن يكون معلوم باتفاق أهل العلم، وهذا هو الصحيح، لا بد أن يكون معلوما حتى توجده، ولو حتى توجد أفعالك فيه. يعني قد يكون ذات الشيء، مثل لما نقول الزكاة، نعم المال موجود صح ولا لا، وهو مثل الصلاة مثلا قد لا تكون موجودة حتى تفعلها، لكن الزكاة المال موجود، لكن أنت الآن يعني أفعالك بإخراج الزكاة هي المعدومة، فتخرجها من العدم إلى حالة الوجود. هذا مراد المؤلف رحمه الله وإياه، ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم على المحكوم عليه. من هو المحكوم عليه؟ ها؟ المكلف. إذا ذكرنا الحاكم والحكم وانتهينا الآن من المحكوم به أو المحكوم فيه هو الفعل، فإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم على المحكوم عليه. في سؤال في هذا؟ نعم. المستحيل لذاته خلاف أهل العلم فيه من شقين. الشق الأول أنه هل يصح التكليف به من حيث الجواز العقلي والشرعي، هل يجوز ذهنيا أن يكلف الإنسان بالمحال لذاته؟ هذا هو الذي وقع فيه الخلاف. الشق الثاني أنه هل وقع التكليف بالمحال لذاته؟ هذا باتفاق العلم لم يقع. نعم واضح. هذا سؤالك. نوعين للمحال، المحال لذاته والمحال عادة. لكن اليوم شفت أن عرض الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم إيه هذا المحال عادة. إيه هو على كل حال المحال عادة، إحنا قلنا الذي في عادة الناس أنه يستحيل لا يكلف الإنسان به كالمحال لذاته، لكن هذا يعني أنه في أذهان الناس، لكن قد يقع، قد يقع ليس التكليف لكن المحال لذاته، قد يقع مثل الطيران في الهواء، يعني لما يقول لك من أول الطيران في الهواء صح، لكن الآن يقع صح ولا لا؟ انتقال الخبر بالأصوات بسرعة، الصور يعني مثلا الآن لو قلنا قبل 100 سنة زي ما قلت الواحد من الناس أني أنا أستطيع أني أسمع صوت واحد يبعد عني مئات الآلاف من الكيلوات، يصدق؟ يصدق؟ ما يصدق صحيح. يعني مثلا الآن تعرفون قصة هذاك، وذكر لنا الوالد الله يحفظه، اثنين من أهل المجمع راحوا للشام قبل قرابة 50 سنة أو 60 سنة، يعني أقول 70 أو 80 سنة قبل أن يأتي الكهرب، فجاءوا يتحدثون، واحد منهم ساكت والثاني مما رأى يعني قال إن شبنا يعني سراجا في الجدار، وسبحان الله يقول تضغط شيء في الجدار ويولع سراجا في السقف، سراج وما يعرف سراج إلا الفتيل، وشون يولع ذا تضغط الجدار وشيء يتحرك يعني يطلع هواء، والآخر ساكت قال ما أنتم صدقين اسألوا هذا، فهو خشي أن يتهم بالجنون، قال لا ما شفنا شيء، لأنهم في أذهانهم. يقول الوالد الله يحفظه أنه كان لما كان يدرس في الرياض وجاءت فتنة الإخوان الذين خرجوا على الذين كانوا ممن خرجوا على الملك عبد العزيز، ورأى واحد منهم، لأنه كان الملك عبد العزيز رحمه الله توفي عام 74 73، وفتنة الإخوان كانت قبل سنة السبلة اللي هي عام 1347، يعني الوالد الآن تو ولد أو ولد بعده بسنة، لكن في عام تقريبا 80 1380 كان يدرس في الرياض، وشاف واحد من هؤلاء وعليه عمامة كبيرة كان يلبسون العمائم، فقال أنتم الحين يعني ما الذي يعني جعلكم تكفرون وتحقل؟ أنت شفتها السلك هذا البرقية، السلك البرقية، قال هذا كان عندنا ناس ما نشك في صلاحهم أنهم يقولون هذه ما ترسل إلا أن يذبح عندها خروف. هذا الآن هو يقوله بلسانه، ففيه تلبيس في بعض المعلومات، لأنه هو متصور أن هذه الهواء نفسه اللي ينقلها، فيظن أنها استعانة بالجن ويتقرب لهم بالذبح، وهذا لا شك أنه شرك، ونحو ذلك من الأشياء التي يستغربها الناس ويستبعدونها ويحكمون عليها بالاستحالة وهي تقع. نعم. ولو أخبرت مثلا، لو أخبرت الغزالي رحمه الله وقلت له ترى كتابك أقدر أنقله الحين في هالجهاز هذا وأرسله الواحد من تلاميذك في أقصى المشرق، ما هو مصدق. لو طلع ورأى هذا كله ما يصدق، ويرى أن كتابه اللي يوضع في مجلدات مضغوط في وش ذهب هذا، شلون يطلع بس؟ صح ولا لا؟ الإنسان الذي يجهله الإنسان دائما يستبعده، وبخاصة مثل هذه الأشياء. لكن مثل ما قال الله سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، لا يتكبر ويستكبر عن عبادة الله يا أخوان إلا إنسان جاهل في قلبه كبر، وإلا الله تبارك وتعالى أظهر من الآيات والدلائل على صدق الحق ووقوعه ما لا يشك عاقل فيه. لكن مثل ما قال الله جل وعلا من يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فلا مضل له، فأنت دائما تعلق بربك في سؤال الهداية، لا تثق الله بعلمك ولا بعقلك، قد يعني تضل بسبب عقلك، عقول كادها بارهة، تجد الإنسان عقله يزن يعني بلدة كاملة ويظل فيه في مسألة يسيرة يعرف صغار الناس صغار الناس. فنسأل الله من يكرمه أن يمن علينا وعليكم بالهداية إنه سميع مجيب. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله. بدليل أنه لا يعيد هذا أنه لا يعيد ما فاته، هذا مرادنا أنه لا ثمرة عملية للمسألة. نعم. هو استدل به بعض أهل العلم على عدم الوجوب، استدل به بعض أهل العلم على عدم الوجوب بأنه ما فاته لا يقضيه، وهذا يدل على عدم وجوبه. نعم. لكن الصحيح أنه لا يدل، لأن عدم القضاء لا يعني عدم الوجوب. نعم. في سؤال آخر؟ جزاكم الله خير. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله.